السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. أذكر نفسي وإياكم بقول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولقد قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكذلك أذكر نفسي وإياكم بقوله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. إن ربكم يقول في كتاب في الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فلنبادر جميعا بالدعاء، ولنبادر جميعا بالاستغفار حتى تدفع عنا المصائب والنقم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أيها الإخوة، والدعاء إن كان مستحبا على الدوام فهو أشد استحبابا في هذه الليلة، ليلة 27 من رمضان. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، وأن يتقبلها منا ومنكم، وأن يعيننا وإياكم على صيامها وعلى حسن العبادة فيها. أكثر من دعاء الله سبحانه كي يوفقكم لهذه الليلة المباركة التي قال الله فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها تعدل العبادة في ألف شهر. فاجتهدوا، بارك الله فيكم وحفظكم الله تعالى، اللهم آمين. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة بعد الصلاة والسلام عن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. الأخ شريف يسأل: هل يجوز أن أصلي صلاة العيد في البيت وحدي؟ نعم يجوز ذلك إذا فاتتك صلاة العيد مع الجماعة. نعم يجوز أن تصليها وحدك، لكن صلي ركعتين على رأي أنس بن مالك، وإن صليتها أربعا فهذا رأي مدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حديث: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه جادا ولا مازحا، يعني على سبيل الإزعاج له، حديث حسن وبالله التوفيق. كيف أبر أبواي وأنا بعيد عنهم؟ تبرهم بالوصل، إذا كان عندك مال تصل به وصلت، اتصالات طيبة تتصل تطمئنهم عليك وتطمئن عليهم، دعوات صالحة تصل بإذن الله تعالى. هل كلمة لو حصل كذا تحرم علي هي نفسها تبقى محرم علي في العقب؟ نعم، وهي كفارة يدي. أرقي مياه الشرب للمنزل للعائلة، هل تنفع الرقية لكل من يشرب؟ ما هي الصورة هذه؟ يعني ماذا تصنع؟ إذا كنت تتكلم على تقرأ القرآن على ماء وتوزعه على العين، لم يصنع هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الدعاء بين الأذان والإقامة هل في المسجد فقط؟ ليس في المسجد بل عموما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. أقول: عندي شقتان محليان ومحلان وأجرهما لكي أنفق على معيشتي، هل تجب عليهما الزكاة؟ الزكاة على هذه الأصول لا تجب، ليس فيها زكاة، يعني أصل المحل ليس فيه زكاة إلا إذا كنت تتاجر في المحلات وأنت لست كذلك. هل يأتي مطالب العلم إذا لم يفتي بعلمه؟ إذا سئل وأخفى العلم حينئذ قد يتأتى إليه الإثم بناء على القضية. هل يجوز تسمية اسم عذراء؟ يجوز، لكن هذا لا يستحب، لأن عذراء ده عذراء وصف، العذراء وصف للفتاة التي لم يبن بها. صحة حديث الوتر حقا، فمن لم يوتر فليس منا، قابل للتحسين، حسنه بعض العلماء وإن كان فيه كلام. عفوا، من لم يوتر فليس منا لا يصح، من لم يوتر فليس منا لا يصح، عفوا، من لم يوتر فليس منا لا يصح. نعم. رجل كبير بعد وفاة زوجته أراد الزواج، لكن أبناؤه قلقون من المشاكل اللي ممكن تكون بسبب زوجة الأب. لا يظلمون أباهم، أبوهم يريد أن يتزوج ويعف نفسه وهم ظلم أبناؤه إذا منعوه من الزواج. إذا كان الوالد طواقا للزواج وماتت زوجته لا منع أبدا أن يتزوج، وأولاده إذا منعوه أو عرقلوا مسيرة زواجه يعرقلون تعففه يأثمون إذا منعوه من الزواج. هل تبطل الصلاة إذا نسيت قراءة البسملة في الصلاة؟ لا تبطل، بارك الله فيك. هل يجوز إخراج زكاة الفطر قمح؟ نعم يجوز، لكن صاع أيضا من قمح لإدخاله تحت الطعام، والله تعالى أعلى وأعلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، حديث لا يثبت. معنى الآية واضح، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا نزلت بنا نازلة وحصلت بيننا مشاققة وبين بعض الناس نحكم ربنا، ما الذي قاله الله، ما الذي قاله رسول الله في هذه المسألة، ونقضي بما قضى الله وقضى رسوله صلى الله عليه وسلم. هل الجنين في بطن أمي عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة. يقول أبي مخاصم إخوته لأنهم أسوا إليه كثيرا ولأمي، فهل عليه ذنب؟ هل عليه ذنب؟ إذا أسوا إليه فجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن لكن من عافه وأصلح فأجره على الله، فننصحه بالوصل وإن قطعوه، وإلا فله حق في المقاطعة، لكن لا نحب له إلا أن يكون الأفضل دائما. كيف أفهم ولا الليل سابق النهار وليلة 25 قبل نهاره؟ ليس هكذا، باب آخر. قد يسبق الليل النهار، يعني عفوا. يا رسول الله إن لنا في البهائم لأجرا؟ قال في كل ذات كبد رطبة أجر، حديث ثابت صحيح. حتى البهائم إذا أطعمتها تؤجر، يعني إذا جاءتك قطة وأنت تأكل لا تقم حربا عليها بتعدي وتضرب فيها، يعني لا لقمة، بارك الله فيه. أريد إنجاب وزوجي لا يريد، ماذا أفعل؟ لا أقنعه. أقنعي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكاثروا أو تنكحوا فإني مكاثر بكم، ولد صالح يدعو له. طلب مني شخص أن أشتري لهم موبايل ودفعت ثمنه كاش وبيعت، هذه حيلة من حيل الربا، جاءت عن تواطئ. بارك الله فيكم يا أخوة الشباب، ثمنه بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير، نرجو المسامحة على التقصير. هل يجوز للحائض قراءة القرآن من الهاتف؟ هل يجوز للحائض قراءة القرآن من الهاتف؟ نعم يجوز للحائض قراءة القرآن من الهاتف. حالي متوسط وعين والدي صاحب الدخل الضعيف قدر المستطاع، فهل يمكن أن نعطيه أيضا زكاة المال مع إعانتي له؟ الأفضل ترتعد، أما إذا كنت في معيشة معه لا يجوز، إذا كنت مستقلا في المعيشة عنه جاز عند بعض العلماء والأفضل لا. يقول أين الله؟ الرحمن الله في السماء. سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء، فقال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. وأيضا فإن الله قال الرحمن على العرش استوى، وأيضا فإن الله قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأيضا فإن الله قال أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد العروج به إلى بعد السماء السابعة التي عندها سدرة المنتهى كلمه ربه، والنبي قال في شأن الجنة أعلى الفردوس وأوسط الجنة وأعلى الجنة وفوق عرش الرحمن، عرش الرحمن فوق الفردوس، عرش الرحمن فوق الفردوس، والفردوس بعد السماء السابعة والجنة بعد السماء السابعة والفردوس أعلاها. إياك أن تقول مقولات الزائفين الضالين الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان، فستجعل ربك في بطنك لأنه مكان، وستجعله في الغرفة السفلى لأنه مكان، لكن الصحيح إنني معكما أسمع وأرى، يسمع ويرى. إذا كان الرسول لم يدع الوتر فلماذا ليست واجبة؟ لأن الوجوب يحتاج إلى أمر، والأمر ليس له صارف. يعني إذا كان هناك أمر وليس له صارف، يعني إذا يتوجب عند كثيرين من العلماء مع خلاف طفيف في الأوامر التي في الفضائل. لكن عموما عندنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا علي من الصلوات، قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فهذا أخرج الوتر عن الوجوب، وأخرج صلاة العيد عن الوجوب، وأخرج تحية المسجد عن الوجوب كذلك. الفوائد حرام إلا إذا كانت رسوما إدارية. هل ثبت أن ليلة القدر هي ليلة 27 أو غيرها؟ أكثر العلماء على ذلك التمسوها في 3 يبين، وأبي بن كعب كان يجزم بذلك، لكن النزاع فيها هل كانت في زمنه فقط ليلة 27 أم في كل الأزمان قولان. لكن عموما الإجماع منعقد على أن ليلة القدر في رمضان مع خلافات طفيفة لا يلتفت لها، والجمهور على أنها في العشر الأواخر، والجمهور على أنها في الوتر من العشر الأواخر، والجمهور في الغالب يعني مظنة، والجمهور على أنها في 27، هذا ظن أغلبي. وإلا فالله حجب العلم بها كي نجتهد في كل الدعوات، كما حجب العلم باسمه الأعظم كي نجتهد في كل الأسماء، وكما حجب أيضا أولياءه في وسط الناس، وكما حجب موعد الموت حتى نجتهد. حكم نفس سورة القدر، سورة القدر الليلة على صفحات الفيز، ده بالتذكير، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هل عليه قضاء هذه الصلوات العامة على العلم أنه ملتزم لزمن طويل؟ إذا كان ترك صلاة في شبابه عليه إعادتها، لقول الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، دين الله أحق أن يقضى. وهذا رأي جمهور العلماء، يرى جمهور أهل العلم أن الصلوات الفوائد عمدا تقضى، قول الرسول عليه الصلاة والسلام دين الله أحق أن يقضى. نويت أن أحفظ القرآن فما نصيحتكم للتسهيل؟ نصيحتي احفظ القدر الذي تتمكن منه وصلي به صلاة الليل. إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكر، وإذا لم يقم به نسيه. على هذا الطالب الذي يريد طلب العلم أن يقرأ كتاب الله يحفظ منه قدر المستطاع، ويحفظ المستطاع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب كرياض الصالحين أو الكتب السهلة، وغير كتب العقيدة السهلة، وكتب كيف تصلي، كيفية صلاة العيد في البيوت، صلاها ركعتين على رأي الجمهور. ومن العلماء من قال صلاها كصلاة إمامك، إلا أن بعض أهل العلم كابن مسعود، كمدرسة ابن مسعود، يرون أنها تصلى 4 ركعات، فالأمر في ذلك كل واسع. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صريح في كيفية قضاء صلاة العيد إذا فاتتك. زوج كثير ألا يجوز الحائض مس المصحف بدون حائل؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء. وقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون في الكتاب المكنون، والمطهرون الملائكة على رأي الجمهور. وقوله صلى الله عليه وسلم، أو عفوا القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمس القرآن إلا طاهر، صافي الإرسال فهو ضعيف والله أعلم. إلا أنه للاحتياط والخروج من الاختلافات تمسه بحائل. بنت اسمها نورين، هل يكره؟ نوريني لا يكره، ماذا ما الذي يكره فيه؟ قلت لزوجتي على الطلاق إن فعلت كذا سأفعل كذا، فاستجابت ولم تفعل، والآن أريد أن أسمع لها. اسمع وكفر عن يمينك. زوج كثير حلف بالطلاق والتحريم المعلق، يكفر كفارة يمين. المصورون الذين يضايقون بخلق الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، هم الذين يضايقون بخلق الله. إلا إذا كانت ثم ضرورة، الضرورات تقدر بقدرها. إذا كنت صانعا يا مصور فاصنع شجرة وما لا روح فيه، إلا إذا دعت الضرورة إلى صورة، دعت الضرورة إلى صورة، فبقدر الضرورات تباح المحظورات. شخص لا يصلي ولكنه مات في رمضان في العشر الأواخر، رجل كان بدرا عند موته، لا يعطي لا اعتبار لذلك، أمره موكول إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء رحم. بعض الشركات يبيعون أسلحتهم بالتقسيط ويكون زيادة في الرجوم. يبيعون أسلحتهم سلعهم ولا أسلحتهم ويكون زيادة في الرجوم. لا بأس إذا بعت الشيء نقدا بثمن وإلى أجل بثمن آخر إذا كنت تمتلك السلعة. مسلة من باب 90 سنة لا تستطيع الصيام هل عليها كفارة؟ كإلزام لا أعلم نصا يلزمها بالكفارة إلا أن أنس بن مالك لما أسن كان يفطر ويطعم وكان كل يوم مسكينا. فإذا طالت حسن وإن لم تفعل فلا شيء عليها. هل من يقطع الرحم يقاطع من بقية الأهل؟ حسب المصالح والمفاسد وعلى قدر هذا القطع. حديث استفت قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتاك وأفتاك فيه نظر يراجع. هل تعطى زكاة الفطر لمن له مال أو دخل لكنه ضعيف؟ نعم هذا يسمى مسكين. فالمسكين هو الذي له دخل لكن لا يكفي. هل يجوز إكمال ختم القرآن؟ عفوا. هل الشقق المشترات وفي تردد في بيعها هل عليها زكاة؟ هذه قنية ليست زكاة. إذا كنت تاجر أراضي لا بأس. صحت حديث أن امرأة أبي لهب أرادت أن تؤذي النبي وكان النبي بجانب أبي بكر ولم ترى النبي. إذا كنت تقصد الآية أنه قرأت الآية فأجعلنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون فهذا السند بالقصة ضعيف. أن معنى الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. الدليل على استتابة الكافر الحديث الدال على الخير كفاعله حسن قابل للتحسين لكن لمعناه شواهد. يوجد أب لا يصوم لكن لا يأكل أمامهم لكنه لا يصوم في قناعته كيف يعامل معه أولاده أو كيف يقنعه رغم أنهم دائما ينصحوه. يواصل النصح التفكير. هل يجوز إكمال ختم القرآن الكريم عن طريق الهاتف بالنسبة للمرأة؟ الحاج يجوز. هل النقامة تفطر؟ لا لا يعلم كراهية لاسم نورين. ماذا يقال في ليلة القدر؟ قال كثيرون من أهل العلم نقول إن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني بناء على حديث ورد عن عائشة في ذلك. قالت يا رسول الله ماذا أقول إذا وفقت ليلة القدر؟ قال قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي سنده بعض الضعف لأنه من طريق عبد الله بن بريدة عن عائشة ولم يسمع منها لكن تجاوز العلماء فيه وعملوا به لكون فضائل الأعمال. لحم الحصان حلال. قالت أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وليس هناك نص يحرم الفرس. أما قوله تعالى والخيل والبغر والحمير تركبوها وزينة هذا أغلب الاستعمال. أما الحمير ففيها نص أن النبي نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. هل يجوز لرجل طلق زوجته أن يرضيه لعصمته دون علمها ويخبرها بعد مرور سنة أنها على ذمته؟ لا يجوز هذا. لابد أن تكون في العدة وتكون التطليقة رجعية وتعلم في العدة وإلا فأصبحت طريقة. أما إذا كانت هناك قسمة زواج معينة فلا بد أن يكون عقد جديد لأن مكتوب في القسيمة لا تحل له إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. دوامي على سفر ولكن تم الحجر الصحي وأن لم نوصل المكان المعلوم هل تجوز الصلاة قصرا؟ في سفر الصلاة تقصر في السفر. كسرة صحة حديث كسرة تاعك تموت القلب في سنة ضعف. حكم مسح على الجورة. اختاروا عدم المسح وإن كان جوز المسح فريق من أهل العلم من الصحابة إلا أن الأحاديث التي وردت في المسح على الجرب المرفوع إلى رسول الله لا تصح. يقول أنا قبلت ابن أخي الصغير ووجد طعم الحليب في فمي ولست متأكد من وجود يقين أن نفس صيامي. قبلت ابن أخي الصغير ووجد طعم الحليب في فمي لم يقين. عامة توضع بالماء المالح وطعم الملح في فمنا لكن لا يفطر. الزكاة على غير المسلمين لا تجوز لأن الله قال في كتاب لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. و ولا تجوز إلا في حالة واحدة إذا كان من المؤلفة قلوبهم على قول لبعض العلماء. حكم البيع بالتقسيط جائز. هل هناك من يفسق أبو حنيفة لأنه خالف الدليل في زكاة الفطر؟ لا، مسألة التفسيق لكوني خالف في زكاة الفطر لا تجوز أبدا أبدا أبدا، مسألة اجتهادية رحمة الله عليه وعلى سائر علمائنا وإمتنا. هل من استبدل دون قصد يقع الكفر؟ هل يكفر لم يقصد؟ إنما الأعمال بالنيات. هل يجوز أن أرى صورة الفتاة قبل الرؤية الشرعية؟ منع الإحراج، لكن إذا كانت يدك أمينة أما إذا كنت ستشير بها. ولا أنصح البنات أن يرسلوا صورهم لرجال إلا في أيد، إذا كانت للخطوبة في يد أمينة فتسترد الصورة، لكن صور البنات تتداول. لا، هذه الخطوبة ما حكم السهو في الوضوء؟ يتغسل الوجه 4 مرات، الوضوء صحيح، لا عزاء فوق 3 لا يثبت. النبي صلى الله عليه وسلم أمل على جعفر 3 لما قتل جعفر ثم ذهب إليه مزاره. شراء ذهب بالتقسيط لا يجوز، لا بد من بيع ذهب، في بيع ذهب أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. ها هو حكم تخفيف اللحية الذي ورد عن ابن عمر، القبض وأخذ ما زاد عليها أو الشاذ المتطاير. هل يجوز جمع الأهل والأولاد عند ختم القرآن وأدوا؟ لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما ورد على عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. إذا بلت علي وهي لبست الحفاض عليها الغسل، علي الغسل، اغسل ما أصابك من بولها. حكم آخر زكاة الفطر مالا في نصف رمضان تجزي، لكن إن استطاع، عفوا يعني إن كان باستطاعته أن يعيدها الآن كلها 3 كيلو إلا ربع رز رجع أسلم لدينه بعد رمضان إن شاء الله. كفارة من فعل كبيرة تستوجب الحد، ولا يوجد الآن تطبيق، يستر على نفسه ويعمل أعمالا صالحة. هل بدأ أبي حنيفة في الزواج بدون ولي صحيح؟ أختار رأي الجمهور القائلين بالإلزام بالولي لأن النبي قال لا نكاح إلا بولي. سيد الطائر بسلاح وراقد على بيضه أو أولاده، يعني على العموم أقول لك يعني من لا يرحم لا يرحم، لكن حلال سقط يعني إذا سقط، لكن الإشكالية إذا سقط من على الشجرة لا ندري هل مات من الرصاصة أو مات من السقوط، فنخشى أن يكون وقيبا فاتقه. حمل الطفل الصغير في الصلاة ويلبس الحفاض ولا أدري نظيف من الداخل أم لا، ليس عليك شيء ما دام لم يظهر شيء من القذر. طلق زوجته في السعودية كيف يرجع بعد انتهاء العدة؟ لابد أن عقد جديد وصداق جديد ولي وشهود وموافقتها. سهل هي سؤال أبو سهل. السارق يعمل كمن عليه دين حساب في القبر؟ السارق سيحاسب يا مبارك، خلاص انتهى الأمر، أمر إلى الله. حكم قولي في عقد النكاح وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة، طبعا لم يرد هذا عن رسول الله لأن أبو حنيفة كان لم يكن موجودا. حديث أيعانق بعضنا بعضا عن حني بعضنا لبعض إلى آخره في سنده سند وقابل للتحسين، أن حني أحدنا لأخيه قال لا. ما أنواع الحبوب لزكاة الفطر؟ كل ما كان الطعام والمنصوص عليه، صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من زبيب، صاع من أقط، صاع من طعام، صاع من طعام، صاع من زبيب، صاع من شعير، صاع من تمر، صاع من أقط. والطعام يشمل العدس ويشمل اللوبيا. هل كان لسيدنا يوسف أخت؟ لا أعلم يا خالد بن حسن، ماذا يرضيك أنت تريد تقول له أخت؟ قلت جميلة مثله ويدخل في متاهة ثانية. حكم إخراج زكاة المال للأخت المحتاجة؟ لا بأس إذا لم يكن يلزمك الإنفاق عليها، إذا كانت متزوجة أو مطلقة ليلزمك الإنفاق عليها تخرج لها زكاة. نحن تركيا يؤذن قبل الفجر بساعة ثم يعود بعد رمضان لوقت، ماذا أفعل؟ إذا كانوا يؤذنون الفجر قبل وقت لا تصلي معهم. كل قرب جرى نفع وفارمة ليس بحديث إنما قول كثيرين من أهل العلم، وقاعدنا كقاعدك، ما الحكمة من تكرار قصص بعض الأنبياء في أكثر من صورة؟ تذكير النبي في المواطن، في بعض المواطن بالمواطن المشابهة لها من قصص الأنبياء، قل لن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فقد يكون موقف يحتاج بالتذكير بموقف آخر، مثلا رسول التهمة وبريء، أو عائشة التهمة وبريء، يذكر النبي بأن موسى التهمة وبريء كأمثلة. هل يمكن مراجعة الزوجة الشهود من صلب الإنترنت إذا كان الشهود يعرفون والزوجة تعرف وهي في زمن الرجعة؟ لا تكون المراجعة انتهت. لا تدفع فلوس يا سيدي، أنا تكلم رز إلا ربع. الأخت تقول هي أحسن من العذر الشرعي، امرأة حائض، لأن الله عبر بالحيض والنبي عبر بالحيض، فلن تكون يعني أحسن أدبا من أدب الذي في القرآن وأدب رسول الله. امرأة حائض ماذا تصنع في ليلة القدر؟ تذكر الله وتدعوه وتستغفر الله سبحانه وتعالى. هل صلاة الوتر بعد أذان الفجر لمن لم يستيقظ إلا بعد الأذان جائز؟ صلاة الوتر بعد أذان الفجر لمن لم يستيقظ إلا بعد الأذان، صليها وادخل في الفريضة، يعني إذا كان هناك وقت لإقامة صلاة الفجر صليها في هذا الوقت. لدي ولد وبنت، هل أحاسب إن لم أنجب وأنا قادر على ذلك؟ لا، ليس هناك حساب، لكن يكره لك عدم الإنجاب. ما حكم من أسقطت نفسها حمل بشهر رابع بسبب الانفصال؟ إذا كانت الروح نفخت في الجنين فهي مرتكبة لكبيرة، وعليها الاستغفار والعمل الصالح، وعليها الدية أيضا، دية الجنين تذهب للزوج، الدية اللي هي الغرة، العبد أو الأمة، قدر عبد أو قدر أمة، وهذا العبد أو الأمة يقوم بنصف عشر الدية، يعني واحد على عشرين الدية الكاملة، أو يسامحها إذا كانت الروح نفخت. لم تنفخ فتستغفر الله وتعمل صالحا. الأذكار ختم الصلاة بعد الفرائض فقط، الوارد أنها بعد الفرائض. الكسب الحجام مباح، كسب الحجام مباح، لكن تركه أولى. ورد حديثان في هذا الصدد أن النبي احتجم وأعطى الحاجم أجره، والآخر كسب الحجام خبيث، فحمل الخبيث هنا كما نقول على البصل إنه خبيث لكن ليس بحرام، لكنه دون الأفضل. هل يجوز التيمم ويريد فقط قنينة ماء واحدة يريد أن يشرب؟ اشرب وتيمم. حديث ذهب الظمأ وابتلت الورق وثبت الأجر في سنده ضعف، لكن تجاوز العلماء عن هذا الضعف لكونه في فضائل الأعمال. الذي يأخذ مال مقابل الدعوة إلى الله يكون تاجر دين ومنافق؟ لا يكون تاجر دين ومنافق، لكن الأفضل له عدم ذلك والله أعلم، إن كان مستغنيا. زوجي قال احنا متحرمين على بعض الى ان يحدث كذا وكذا، اذا رضى الرجوع قبل هذا الحدث يكفر كفارة يمين. هل لو نام شخص بعد الوقت في ليلة القدر معنى هذا انه لا يدرك الاجر، لكن يدرك جزء من الاجر، لان اذا قمت لحظة في ليلة القدر لك اجرها. وهذا قول في تفسير قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، هي أمان، والملائكة تتنزل دوما أو يعني تستغفر دائما، فإذا كنت نائما شيئا فاتك شيء من الأجر، والأجر الشيخ طلعت وحفظك الله وسلمك الله يا شيخ طلعت، قلنا لو رأيناك بارك الله فيك، أبلغ إخوانك السلام. هل يجوز إخراج الزكاة بمصر وأنا بالسعودية؟ هل يجوز إخراج الزكاة بمصر وأنا بالسعودية؟ يجوز، ما حكم أن تفادى الكلام مع الناس تفادي الجدال، لكن ليست خصومة. قلل الاختلاط، فالاختلاط لا بد أن يكون بقدر، أيضا لا انفتاح كامل ولا انغلاق. المسلمون لهم عليك حقوق، صلاة العيد في البيت تجوز. ما عندي نصيحة في كيفية تقسيم ليلة القدر، صلي واتل القرآن واستغفر الله، لكن لا تضيع في الله والعبث. هل يجوز نص الحيض لمصحف المتشابهات؟ اختار القول بالمس، لكن خروجا من خلاف تمسه بحائل من قفاز أي حائل. حكم إسبال الإزار بدون نخيلة كعادة في البلد، هي ليست كبيرة إذا ابتعدت عن الخيلاء، لكن الأولى أن تتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل لها علامات؟ ليست هناك أحاديث ثابتة إلا أن الشمس تطلع صبيحتها بيضاء نقية. وهل هذا كتقعيد أم كان في زمن النبي فحسب؟ أكثر من قول للعلماء. وجزاك الله خير يا شيخ ماهر، حبك الله يا أخ ماهر. حكم الإزار القديم، لا بأس بالإيجار القديم، لكن إذا طلب صاحب المنزل المنزل فأعطيه له بهذا القدر. أجتزي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأذكر نفسي وإخواني بالإكثار من الدعاء والإكثار من العمل الصالح والإكثار من الصلاة وتدبر القرآن في هذه الليلة المباركة، في هذه الليلة المباركة. ونسأل الله أن يغنمنا وإياكم ليلة القدر، نسأل الله أن لا يحرمنا فضل ما عنده بسوء ما عندنا، ونستغفر الله ونتوب إليه أكثر من الذكر والشكر والاستغفار وتلاوة القرآن والصلاة. بارك الله فيكم، فهي ليلة العبادة فيها خير من ألف شهر. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نستودعكم الله، أعننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.